الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وإمامنا وحبيبنا وشفيعنا وقريبنا وصدقنا سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى نستكمل معا آخر صفحات الداخلة معنا في الاختبار النصفي إن شاء الله. ومرة ثانية أنبه، اختبار من 30 درجة به 30 سؤالا، كل سؤال بدرجة. مفترض أن هناك 15 سؤالا اختيار المتعجز وخمسة عشر سؤالا ضع أو ضعي علامة صح أو خطأ. المحتوى كما ذكرت فيما أرسلته إليكم وإليكنا، المحتوى لا يتجاوز 71 صفحة من الكتب الأربعة التي تناولنا منها بعض المباحث. وإن شاء الله تعالى الأمر ميسر وقائم على الفهم والاستيعاب أكثر منه حفظا. وإلى أن ننتهي من المحاضرة إن شاء الله أمامنا يعني إن شاء الله سبحانه وتعالى اقتراح يقترح على الطلاب ويبدون فيه رأيا مع نهاية المحاضرة إن أردتم كان، وإن لم تردنا أو إن لم تريدوا كان أيضا. يعني بما أن يعني كان أستاذ هديل أخبرتنا بأن الأسبوع الجاي راحة من المحاضرات وسيكون متفرغ للاختبار، فإن أردتم أن نجعل خمس درجات أو سؤال يعتمد على الكتابة يعني لمسائل معينة يهمني أن أعرف من كل طالبة أو من كل طالب هل استوعب هذه المسألة أم لا، إن أردتم ذلك يعني. وأيضا أنا أستطيع أن يعني أنا كنت حاطط المسائل ديت في الاختيارات وفي صح والخطأ، يعني ما يهمني أن أقف عليه وضع في الايه في الأسئلة. أردتم أن نعدل هذا التعديل بخمس درجات أو خمس أسئلة من 30 كان لي، وإلا فيبقى الوضع على ما هو عليه، اختيار متعدد وصح وخطأ. وطبعا الذي أنبه عليه تنبيها شديدا تركيز ثم التركيز ثم التركيز في قراءة السؤال قبل وضع علامة صح أو خطأ وقبل اختيار الإجابة، لأن هذه المسألة ليست يعني من السهولة بمكان ان الواحد يعني يجاوب بسرعة او كده، لا لازم نركز، لا ممكن عبارة او كلمة تغير الاختيار او تغير الحكم على الجملة بالصحة او الخطأ. فهذا تنبيه انبه عليه كده. واليوم ان شاء الله سبحانه وتعالى موضوع المحاضرة موضوع بسيط، ناخد فيه نقطتين فقط. تمام خلاص ان شاء الله ما فيش مشكلة. ان شاء الله تعالى انا اتفق بالصح والخطأ والاختيار المتعدد، ليس هناك اشكالية. النهاردة ان شاء الله سبحانه وتعالى كما قلت سنعرض النقطتين الباقيتين في كتاب كان الدكتور عبد الرقشي في المستوى النحو المستوى النحوي. النقطة السادسة والسابعة نبدأ بصفحة 189 عنوان المسألة هو البدل التميمي. البدل التميمي عفوا البدل التميمي هذه مسألة أعرضها لا الاختبار الأسبوع القادم إن شاء الله سبحانه وتعالى. الاختبار الأسبوع القادم بلا محاضرة، يعني تكون وقت المحاضرة سيأتيكم الاختبار فحسب بإذن الله. صفحة 189 في صفحة 189 البدل التميمي. والبدل التميمي يطلق على الاسم الواقع بعد إلا فيما يسمونه بالاستثناء المنقطع، وتتفق الروايات على أن لهجة الحجازيين نصب الاسم بعد إلا في الاستثناء المنقطع، وأن بني تميم يتبعونه ما قبل إلا. والدكتور حط نقطة وقال يقول سواي. أوضح الأول المسألة عشان المسألة دي تحتاج إلى بيان وتوضيح. عندنا الاستثناء معروف بإلا وبغير والسوى، وله أنماط وله أحكام مفروضة في كتب النحو أحكام الاستثناء. إنما من ناحية المعنى، ناحية المعنى اهتم النحاة بتقسيم الاستثناء إلى نوعين. استثناء يسمى استثناء متصل، واستثناء آخر يسمى استثناء منقطع. ببساطة شديدة المتصل ما كان المستثنى من جنس المستثنى منه، والمنقطع ما كان المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. بس ببساطة شديدة يعني ده الفرق بين المتصل والمنقطع. ازاي من جنس او من نوع المستثنى منه؟ يعني لو قلنا لم يحضر من الطلاب الا محمد مثلا، او حضر الطلاب الا محمدا، تمام كده. فبالتالي ده بنسميه متصل. بنسميه متصل ليه؟ لان محمد طالب من الطلاب ومن جنس الطلاب، فيسمى في النحو استثناء متصلا. بخلاف ايوه ممتاز ان شاء الله متابعه معايا. بخلاف لو قلنا ايه يعني حضر الضيوف الا سيارتهم، حضر الضيوف الا سيارتهم، تمام كده. هذا يسمى استثناء منقطع. ليه منقطع؟ لأن السيارات مش الضيوف وليس من جنس الايه الضيوف. ف حكم بقى حكم ما بعد الا في الاستثناء المنقطع ايه؟ هي دي المساله، هذا ما اثير في هذه المساله، ان حكم ما بعد الا عند الحجازيين والمشهور في القران الكريم ان ما بعد الا يكون منصوبا، يكون منصوبا، يعني الاسم الواقع بعد إلا في الاستثناء المنقطع يكون ايه؟ منصوبا، تمام. بنو تميم يرفعون الاسم الواقع بعد إلا في الاستثناء المنقطع على البدل، انه يكون بدل من المستثنى ايه منه، فيجوزون فيه اللي هي الرفع او ينطقونه بالرفع، تمام. يبقى دي اصل المساله، ان الاسم الواقع بعد الا في استثناء المنقطع له في التعامل عند العرب الحجازيون ينصبونه والتميميون يرفعونه. طب هل هذا ظاهر في القراءات او ظاهر عندنا في القراءات القرانيه؟ هذا ما يتحدث عنه الشيء. بناء على نص السيبويه، ونص السيبويه واضح يكون سيبويه. هذا باب يختار فيه أن يختار فيه النصب، لأن الآخرة ليس من النوع الأول، وهو لغة أهل الحجاز. طبعا كده واضح دلوقتي العبارة بتاعت سيبويه. بارك الله فيك العرض. وضحت العبارة بتاعت إيه سيبويه لما قال إيه؟ لأن الآخر ليس من النوع الأول. يعني الآخر اللي هو مين؟ المستثنى، والأول اللي هو مين؟ المستثنى منه. تمام. وهو لغة أهل الإيه؟ الحجاز. وذلك قولك ما فيها أحد إلا حمارا، إلا حمارا. طبعا يعني ما تقصدش ان ايه غير موجودين حمير، يعني كلهم يعني ما تلتفتش حمار من الحمير. فهذه زي ايه شبيهه بتاعت ايه حضر الضيوف الا سياره فيه. فخذ بقى وذلك قولك ما فيها احد الا ايه حمارا، جاءوا به على معنى ولكن، يعني ما فيها احد ولكن حمارا. وكرهوا ان يبدلوا الاخر من الاول فيصير كأنه من نوعه. يعني لو تفهم، لو قلنا مثلا يعني حضرت ضيوفه إلا سيارتهم، على أساس إن هي السيارات بدل من الضيوف، زي مثلا ما نجح الطلاب إلا محمد وإلا محمدا، دي اللي بيبص فيها النصب على الاستثناء والإتباع على البدل. فهل نساوي من هذه وذاك؟ يعني ما حضر الطلاب إلا محمد ومحمدا، يبقى ما حضر الضيوف إلا سياراتهم وسياراتهم. هذه هي المسألة. فقال إن الحجازيون كرهوا أن يبدلوا الآخر من الإيه؟ من الأول، فيصير كأنه من نوعه، يعني كأن السيارات من جنس الإيه؟ الضيوف، أو كأن الحمير من جنس الإيه؟ الأشياء الغير الناس الغير موجود. تمام كده؟ فحمل على معنى ولكن، وعمل فيه ما قبله كعمل العشرين في الدرهم. عمل عشرين في الدرهم اللي هو النصب على التمييز ما بعد، مثلا عشرون درهما أو كذا، يعني عشرون من الدراهم أو إيه أو كذا. فإلا يعني هنا معنى حدث معنى لكن، يعني إيه يعني ولكن ما حضر الضيوف، مثلا ما حضر الضيوف ولكن سياراتهم إيه حضر، ولكن الحضور للسيارات. فعمل فيه ما قبله كعمل ايه العشرين في الدراهم اللي هو النصب على التمييز او كده. واما بنو تميم فيقولون ما احد فيها الا ايه الا حمار. تمام كده. يبقى هنا عملوها ايه احد مرفوع وحمار مرفوع، وتبقى حمار بدل من ايه من احد. ده لغه بني ايه بني تميم. يبقى هذان هم الوجهان في الاختلاف بين الحجازيين والتميميين. وعلى هذا أنشدت بنو تميم قول النابغة: يا ضارمية في العلياء فاستندي، أقوت وطال عليها سالف الأمد، وقفت بها أصيلال أسائلها، عيت جوابا او اعيت جوابا روايتان، عيت جوابا وما بالربع من احد الا اواري لأيا ما ابينها، وكالحوض بالمظلومه الجلد. فقال اهل الحجاز ينصبون، يعني هم قالوا الا اويري، واهل الحجاز قالوا الا اويريا، وما بالربع من احد الا اويريا وإلا ويري. فهنا بنو تميم أنشدوها ويري بالرفع، وأما أهل الحجاز فينصبون. هذا نص سيبويه وكلام سيبويه. الشيخ هنا أصل الأول مسألة من ناحية النحوية، وبدأ يعرض بقى القراءات التي جاءت على هذه اللهجة اللي هي لهجة إيه بنو تميم في الرفع. قال: كلهم قرأ ما فعلوه إلا قليل منهم. رفعا إلا ابن عامر فإنه قرأ إلا قليلا منهم. وكذلك يعني اللهجة هنا الرفع ده مش لغة الحجاز، ده لغة بني تميم. طيب الرفع هنا جت فيه القراءة ما فعلوه إلا قليل، يعني إلا قليل لم يفعلوا. فمعنى ذلك إن القليل دول ما هماش من جنس الإيه الفاعل أو الشيء الذي قام بالإيه قام بالفعل. وقلنا هنا تبقى على الرفع، هنا تبقى بدل من واو الجماعة في فعلوه. فهذه الايه القراءه. طيب قرأ ابن عامر بالنصب ايه الا قليلا، قليلا هنا على الايه على الاستثناء، وقلنا الاستثناء كان له معنى من ايه يشبه الايه التمييز في نصبه ما ايه ما بعده. تمام، يبقى دي قراءه. قال وقرأ الجمهور ثاني الموضع الثاني وما لاحد عنده من نعمه تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الإيه الأعلى ولسوف يرضى. تمام كده، إلا ابتغاء، فقال هنا قرأ الجمهور إلا ابتغاء بالنصب بلغة الحجاز، وقرأ يحيى بن وسام إلا ابتغاء بالإيه بالرفع. طبعا هنا لما التفسير برضه نرجع للآيات دي في التفسير هنلاقي حتة الاتصال والانقطاع من حتة اللي إيه اللي هم دول كانوا من أتباعه ولا ما كانوش من أتباعه في الآية الأولى ما فعلوه، يعني دول كانوا ايه يعني من المؤمنين ولا من غير المؤمنين او من المصدقين ولا غير المصدقين. وفي الايه الثانيه اللي هي برضه في التفسير الكلام على ايه الابتغاء، ابتغاء وجه ربه الاعلى، هو هل هو لا يريد يعني هل ابتغاء وجه الاعلى بل ليس من النعم او يعني او كده، او هو معنى الاستثناء هنا يعني معنى الاستثناء هل الكلام فيه اتصال ولا فيه انقطاع. آيات كثيرة زي آيات التجارة مثلا يعني إيه العدم يعني حلال المال وكذا إلا أن تكون إيه تجارة عن تراض إيه منكم لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة. طب هل التجارة من جنس الباطل يعني كده؟ بس طبعا هنا ما جاتش الآية في السابق كده لأن في عامل آخر للإيه ليه النصب الكلمة التجارة ايه واضح فمش موضع الاستشهاد يعني. فالشاهد المهم ان هو هنا بيذكر ما ورد في الايه في الايتين من قراءات. وقال ايضا قرأ الجمهور لا يعلم من في السماوات والارض الغيبة الا الله، وقرأ ابن ابي عبلة الا الله في النصب. طبعا لو بصينا هنا على كلام على الكلام معانا هنلاقي برضو الكلام اللي انا بعتكم عليه اكثر من مره حته القراءات، ان هو هنا المساله ده من كتب القراءات يعني شوف المصادر تحت هتلاقي البحر الكرماني يعني كلام هذه الاشياء مش هتلاقي المراجع الاساسيه في القراءات. فانت في النهايه انك جبت اي واحد ممكن يقول في قراءه ابن ابي عبله ليست ايه متواتره يعني مفيش ايه فيها قراءه متواتر. فالشاهد في الرفع والايه والنصب الله هو الله. قال قرأ الجمهور ما لهم به من علم الا اتباع الظن الا اتباع الظن بالنصب، وقرأ ابن عمير الا اتباعه بالرفع. تمام، وهذه القراءات تدل على ان القراء قد ذهبوا مرة إلى لهجة أهل الحجاز فنصبوا، ومرة إلى لهجة بني تميم فأتبعوا. وعلى هذه اللهجة جاءت شواهد إيه كثيرة من نحو قول الشاعر وبلدة ليس بها أنيس إلا لعافير وإلا العيس، وقوله عشية لا تغمر مكانها ولن نبلو إلا الشر إلا المشرفي إلا المشرفي وإلا المشرفية الإيه بروايتين الرفع والإيه والنص. فطبعا دي كشواهد، بس إحنا طبعا هنلاقي كلام أيضا يعني العبارة يعني عبارة يعني استاذنا الدكتور عبد الرقح، رغم ان هو يعني بيعترض بعد ذلك لما نشوف اعتراضه على ابراهيم انيس في ارائه وفي كذا، لان يعني برضه العباره هنا يعني تصدر منها شيء، يعني هذه القراءات تدل على ان القراء قد ذهبوا مره الى لهجه اهل الحجاز ومره الى لهجه، لا هم مش القراء ما هماش يعني ايه يتخيرون الايه اللهجه، يعني ذهبوا الى كذا وذهبوا الى ايه الى كذا، فالكلام ده يعني مش ايه مش منضبط يعني. تمام. طيب صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. عايزين هنا نشوف بقى لو احنا عايزين شاهد يعني القصه دي، يعني مثلا ايه هنقول طب ما خلاص من القراءات كده ما فيش فيها يعني غير ما لقيناش غير بس بتاعت ايه ابن عامر وبتاع وكده، لا هي المساله دي فعلا موجوده في القراءات، بس يمكن استاذنا الدكتور يعني ايه الشواهد ما اسعفتوش يعني قوي فيها، هو اكثر ايه ممكن تاخدوها بالنسبه لكم كنشاط او حاجه زي كده وتراجعوها يعني من باب معرفه المساله وكده، اكثر ايه اثيرت وهي في الشاطبيه موجوده وموجوده في الكتب يعني المعتمده في الايه في القراءات، وعملت قلق كبير عند موجهي القراءات وعند النحاه، هي ايه سوره هود. ايه سوره هود: إن رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصاب. وهذه الآية قرأت بقراءتين متواترتين وموجود عن المنتجب اسهب جدا فيها في الدره الفريده في شرح القصيده في بنا، وابو شامه يعني اتكلم فيها كلام كثير جدا جدا في شرح الايه شاطريه وايه ادراج المعاني في شرح وجه الايه التهاني. فالشاهد ان الايه بقى هي فعلا دي اللي فيها حته التنين والايه والنصب والرفع وكده، ان الرفع عمل يعني لما يكون ايه مشكله عند الايه عند النحاه فيها، ان هنا هنا فاسر باهلك اهلك طب امراتك طب هي من الاهل، لا ده وكذا مره الملائكه تقول له ايه انها ايه الا امراتك الا امراتك دي مش من ايه مش من اهلك. طب هنا هو بقى الخلاف حصل فيها المشكله حصلت في ايه، هل هي كانت ماموره معهم بالاسراء ان هي تمشي معاهم بالليل وتخرج قبل ما تيجي الايه يعني الصاعقه او ايه او تصيبها، امرت بالخروج معهم وخرجت معهم، هو بقى المشكله جت في كده، هل هي خرجت ولا ما خرجتش، وهي امرت ولا لم تؤمر، عشان يبقى الكلام فيه اتصال او انقطاع. فالنحاة طبعا وجهوا فيها والقراءات اتكلموا في القراءه لان القراءتان متواترتان معتمدتان، فكان ابن هشام كان ليه راي ظريف يعني كده ايه فيها، قال يعني ايه فاسر باهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم احد الا يعني ايه كذا منصوب بعديها الا احدا هو امراته، يعني ايه ان امراته هنا ما لهاش دخل بالبدليه وما هياش بدل من كلمه ايه احد عشان نعترض عليها او نقول عليها ان هي معهم ولا مش معهم ولا اثناء متصل ولا ايه ولا منقطع، ففرجها ابن هشام على ان هي خبر لمبتدا ايه محذوف، يعني ايه ولا يلتفت منكم احد الا احدا هي امراته، يعني يبقى المستثنى منصوب زي ما هو وامراته دي خبر لمبتدا ايه محذوف. وطبعا استشهدوا ان ليها شواهد من كلام سيدنا النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم في روايه كل امتي معافى الا المجاهرين على اصل القاعده، طب الا المجاهرون تمام كده الا الايه المجاهرون في روايه الرفع، فقالوا الا اناسا هم المجاهرون الا اناسا هم الايه المجاهرون، تبقى خبر المبتدا محذوف وليست اتباع وليست على الاتباع. فاقراوا بقى انتم المساله ظريفه انا كنت ايه تقراوا ايه فيها وتقرأنا فيها لمعرفة التخريجات والكلام في موضوع البدل التميمي وان هي تنفع بدل ولا ما تنفعش، ومسألة جميلة يعني فعلا أي صورة إيه هود كشاهد في الباب، وطبعا شواهد الباب اللي هي مشهورة في كتب النحو هي ما فعلوه إلا قليل وإلا قليلا، اللي برضه كلامها إيه متواتر. فمراجعة هذه المسائل ومراجعة هذه الأشياء يعني مفيد بإذن الله سبحانه وتعالى. تمام كده؟ فهنا الشيخ بيقول: وإن كان صحيحا أن تنسب هذه اللهجة إلى تميم، فإننا نظن أنها قد تدل على تطور نحوي في العربية، ولعلها أسبق من لهجة الحجازيين، إذ إن هذه اللهجة الأخيرة تفرق إن هذه اللهجة الأخيرة تفرق ما إذا كان ما بعد إلا داخلا فيها قبلها أو خارجا فيما قبلها أو خارجا إيه عنها. تمام؟ ونحسب أن مثل هذا التفريق يكون متأخرا عن عدمه في لهجة تميم. وعلى العموم فإن الإعراب عند النحاة إنما كان للتفريق بين المعاني. من هنا نرجح أن لهجة الحجاز في هذه الظاهرة تعد تطورا متأخرا عن لهجة بني تميم. بس برضه عشان نعرف يعني دكتور عبد الرقشي يختلف عن دكتور برضه إبراهيم حنيف عشان إحقاقا للحق يعني. يعني عبد الرقشي معتدل كثيرا في آرائه ومنهجه يعني بتسبق عليه الطباعة برضه الشرعيه وكده، يعني نظام اللفظ يعني ايه فنحسن الظن بالايه الرجل في كلامه إيه؟ لا يعني بالكلام هذا او ان احنا لا نحمل كلامه هذا على انه يعني يتهم القراء او ان القراء بيختاروا اللغه براحتهم او اللهجه ايه براحتهم، لكن هو بيحاول يصور او يحاول ان هو يبرر او يوضح قصه اللهجات في هذه الايه المواضيع. تمام كده؟ ده الظن يعني الدكتور عبد الرحيم موجود. هنا دي المسألة بتاعت إيه؟ البدل التميمي. فيعني هناك استفسار فيها قبل أن ننتقل إلى آخر مسألة. طيب الحمد لله واضحة إن شاء الله. مسألة البدل التميمي واضحة. الحمد لله. طيب آخر مسألة معنا برضو مسألة جميلة وشيقة وممتعة صراحة، وهي مسألة الممنوع من الصرف. ممنوع من الصرف بعدها على طول. الممنوع من الصرف طبعا بسم الله ما شاء الله كل كنا يعني دراسة وسبق الدراسة النحوية وكده، معنى المنع من الصرف هو المنع من التنوين. فالاسم الممنوع من الصرف هو الاسم الذي لا ينون، وبيستدل عليه بعدم التنوين وبالجر بالفتحة ما لم يكن مضافا أو فيه ألف. وهذا قول ابن مالك: وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكن بعد ألف رادف. فعايزين نميز الممنوع من الصرف، هنبص ننظر مثلا في القرآن الكريم: حدائق وأعناب. طب ليه أعناب تنونت وحدائق ما تنونتش؟ يبقى حدائق ممنوعة وأعناب مصروفة. بقرة صفراء فاقع، بقرة فاقع وفصكها صفراء بدون تنوين يبقى صفراء إيه ممنوعة، وهكذا. فالممنوع من الصرف هو المنع من الإيه من التنوين. فبيعرف برضه الشيخ الممنوع في الأول، وبيقول الممنوع من الصرف عندهم يعني عند النحاة اسم متمكن غير أمكن. طبعا ليه غير أمكن؟ برضو لأن من علامات الاسم ومن خواص الاسم التنوين. احنا عارفين التنوين عندنا أنواع يتميز بها الاسم: تنوين التنكير، تنوين التمكين، تنوين العوض، تنوين المقابلة. هذه الأنواع الأربعة خاصة بالاسم، وهي من علامات الاسم التنوين: بالجر والتنوين والندى وال ومسند للاسم تمييز حصل. يعرف الاسم التنوين ودخول الالف واللام. التنوين يعني ايه؟ حاجه خاصه بالاسم. بتعرف التنوين بتقول النون ساكنه تلحق اواخر الاسماء تنطق ولا تكتب او لفظا لا خطا، مش كده؟ يبقى التنوين اصلا تنوين كده بتاع الاسم. فيقول لك طب اسم واتمنع من التنوين، يبقى هو متمكن في باب الاسميه لانه اسم، وغير امثل لانه منع او فقد علامه خاصه او شيء يختص به الاسم. ده معنى كلمه متمكن غير امثل. يعني عندهم مثلا الفرق بين محمد وابراهيم، يقول لك محمد متمكن امثل، محمد متمكن لانه اسم وقبل التنوين فهو متمكن امثل، فهو منصرف، فده متمكن امثل. ابراهيم اسم برضه ولكنه لا ينون، فلا متمكن غير امثل، متمكن غير الاسميه وغير امثل لانه لا ينون، ففقد علامه من علامات الاسم. تمام كده؟ وضحت الحمد لله. بسم الله ما شاء الله. الاخت اللي بتسال في كتابه التلخيص وكده ممتازه، بسم الله ما شاء الله. ولهم في منعه علل مذكورة في كتبه، يعني كتب الايه؟ النحو. برضو ببساطة كده شديدة، ولا يعني انا عشان محاضرتنا فيها يعني في وقت نقولها، ولا نخليها على كلام الدكتور؟ هي كتب النحو تراجعوها، يعني نحاول نبسطها كده، ولا علل المنع. طيب علة المنع ببساطة بنقول يمنع الاسم العلة أو علتان، يعني لعلة أو علتين يغنيان محل العلة. يعني إيه علة وعلتين دي؟ علة يعني سبب. سبب واحد متى يوجد في الاسم نمنعه من الصرف. تمام؟ السبب ده الواحد ده اللي هو حاجة من ثلاثة، يا إما يكون الاسم منتهي ألف التأنيث المقصورة، أو الاسم منتهي بألف التأنيث الممدودة، أو الاسم على صيغة منتهى الجموع. يعني إيه؟ العبارة دي، العبارة دي احفظوها، يعني احفظوها. مساكين مساكن الصحراء الكبرى، مساكين مساكن الصحراء الكبرى. مساكين ومساكن بيسموها صيغة منتهى الجموع، اللي هي إيه؟ مفاعل ومفاعيل. يعني كل جمع تكسير ثالث وقالت بعدها حرفان او ثلاثه وسطرها ساكن. يعني ايه؟ مش عايزين نحفظ قاعده، نحفظها بالمثال. حدائق وبساتين، تمام كده، مدافع وصواريخ، بلابل وعصافير، دراهم ودنانير، كل ما شابه ذلك يمنع من الصرف لانه على صيغه منتهى الجموع وثالث وقالت بعدها حرفان او ثلاثه وسطرها ساكن. فدول مساكين مساكن. الصحراء دي مثال لألف التأنيث الممدودة. ألف التأنيث يعني إيه؟ ألف التأنيث يعني ألف زائدة ليست من أصل الكلمة، ليست من أصل إيه؟ الكلمة. فالصحراء من الصحر، والصفراء من الصفر، وحمراء من يعني الحمرة وإيه وكذا، كل دي ما فيهاش أصلا همزة. فلما تنطق الهمزة يعني معناها ببساطة شديدة عشان تعرف هي تمنع ولا ما تمنعش، اوزنيها. فلو اتنطقت معاك في الوزن، اتنطقت الهمزه في الوزن زي ما هي همزه، امنعيها من الصرف. لان مش معنى الف تانيث ممدوده ان الكلمه لازم تبقى مؤنثه. يعني ايه؟ حضرتك كنت بتقرا الكلمه في القران هتلاقي ايه؟ رحماء، حنفاء، مش كده؟ اشداء، كل دي ما فيهاش حاجه في التانيث، ما فيهاش حاجه في المعنى، ما فيهاش حاجه في الايه؟ في التانيث. انما في اللغه يقول لك فيها تانيث بالالف التانيث الايه؟ الزائده الممدوده. فلذلك منعت من الصرف اشداء، اطباء، رحماء، شعراء، رفقاء، حلماء، حكماء، كل ده ممنوع من الصرف. ليه؟ لانتهاء الالف التانيث الايه؟ الممدوده. معنى الف تانيث يعني الف زائده ليست من اصول الكلمه. بعكس بقى ايه؟ أنزل من السماء ماء منونة، ما فيش أي مشكلة فيها. إلا دعاء ونداء منونة، ما فيش أي مشكلة فيها. وأوحى في كل سماء أمرها منونة، ما فيش أي مشكلة فيها. ليه؟ لأن الهمزة هنا ليست زائدة، إما إنها من أصل الكلمة زي ماء، وإما إنها منطلبة عن الأصل زي سماء ودعاء ونداء. تمام كده؟ طيب ألف التأنيث المقصوره برضو لازم تكون زائده، خد بالك. هدى وبشرى، هدى وبشرى، واحده منونه والثانيه غير منونه. هدى منونه ليه؟ لانها اصليه. بشرى غير منونه لانها زائده، وبرضه بنفس الضابط ونفس القاعده، بشرى فعلى، نطقنا الالف تبقى زائده، هدى فعل، ما نطقناش الالف تبقى اصليه او منقلبه ايه برضه عن اصل زي ما ايه ما يكون في وضعها. فبالتالي لا تمنع الكلمه من الصرف، تمام كده. دي عله واحده. علتين للمنح يعني ايه؟ علتين يعني لابد ان يجتمعا ليقوم مقام العله الواحد، تمام كده. العلميه والوصفيه. العلميه بتاخد معاها ستة اشياء. اولا العلميه والتأنيث، كل الاعلام المؤنثه ممنوعه من الصرف، سواء كانت اعلام على ادميين، فاطمه، نجلاء، سلوى، اي علم، مريم، على مؤنث، سواء كانت على بقاع او اماكن، فكل المدن وكل البلاد على مؤنثه. كل هي برضه في القران في جهنم ولظى وكذا، اعلام ايه؟ مؤنثه. فاي علم على مؤنث يمنع من الصرف عدا الثلاثي ساكن الوسط زي هند وشمس ودعد وشهد. هذه الكلمات يجوز صرفها ومنعها، وكما قال ابن مالك المنع أولى، يعني لأن التأنيث أصلا بيمنع العلم من الصرف، فبالتالي هند هي كمان منعها من الصرف. طب إيه جبت منين الكلام ده؟ أيها الإمام الجليل ابن مالك، قال لك من كتاب الله. من كتاب الله إزاي؟ قال لك كلمة مصر وردت 6 مرات، 5 منها ممنوعة وواحدة مصروفة، ما اتصرفتش غير في إهبته مصرا، وفي غير ذلك منعت. ملك مصر بمصر، ادخلوا مصر من مصر، كلها ممنوعة من الصرف، واتصرفت في موضع واحد هدته ايه؟ مصر. فدل ذلك على ان المنع ايه؟ اولى. هتقول له طب الشاعر بيقول ليت هندا انجزتنا ما تعد وشفت انفسنا مما تجد. قول له لا شعر، يعني ممكن يعني ايه؟ الشاعر هنعرف دلوقتي قصة الايه؟ الشعراء في يمنعون ويصرفون ولا تسريب ايه عليه. فلذلك قال ابن مالك المنع اولى حتى كمان في الثلاثي ساكن الوسط. طب مؤنث بس؟ قال لك لا، مؤنث حتى لو كان مذكر في علامه التانيث زي حمزه، طلحه، عبيده، اسامه، كل ده يمنع من الصرف العلميه والتانيث لان موجود ده ايه؟ تانيث المتحركه. طب ايه كمان؟ قال لك لو كانت حتى انثى وما فيهاش علامه التانيث، يعني سعاد، مريم، يعني زينب، هذه الكلمات ايه؟ مؤنثه وليس لها علامه تانيث. فسواء كان مؤنث في علامه او علامه مذكره في علامه تانيث او علامه مؤنثه ليس لها علامه تانيث، كل ذلك يمنع من الصرف للعلميه والتانيث، تمام كده. يبقى برضو كده ننتبه، كلمه زي كلمه واحده اسمها دعاء، واحده اسمها رجاء، دعاء او رجاء مش هتمنع لانها الف تانيث ممدوده، هتمنع لانها علم على مؤنث. فلو خرجت عن العلميه والتانيث لا تمنع لان الهمزه فيها ليست زائد. انتبه لمثل ايه؟ لمثل هذا. فنقول مثلا جلست جلسه صفاء مع صفاء، جلسه صفاء، الصفاء هنا مش صفاء العلم على امراه، مع صفاء دي علم على امراه. فبالتالي ننتبه لمثل ايه؟ لمثل هذا، لعدم الخلط بين العلميه والتانيث وبين الف التانيث، تمام كده؟ طيب العلميه، وكمان العلميه والعجمه ما ليس عربيا وعليه اسماء كثيره، ابراهيم، اسحاق، يعقوب، اسماعيل، اسرائيل، جبرائيل، ميكائيل، كل هذه اعلام ممنوعه من الصرف العلميه والعجمه. العلميه وكمان العلميه وزن فعل، عمر، جحا، زحل، هبل، مضر، كل هذا يمنع من الصرف على ماء وزن فعل او بيسمى العدل من عمر معدول ايه عامر وهكذا. عالميه ايه كمان؟ العالميه والتركيب المزجي. تركيب مزجي يعني ممكن نشبهها تشبيه كده بسيط اللي هو الكوكتيل. خلطنا حاجه مع حاجه ما نعرفش نفصلها عن بعض. كلمتين اندمجوا ببعض وصاروا في كلمه واحده، ده معنى تركيب مزجي، خلط. المزج هو الايه؟ الخلط. واحسن مثال يوضحها لنا بورسعيد بور فؤاد. يعني قلنا بورسعيد بور فؤاد، الكلمه دي اصلا لا هي عربي ولا انجليزي. يعني بور اصلها الميناء، ميناء سعيد. لا احنا بنقول ميناء سعيد ولا بنقول بورت سعيد مثلا، لا ده بيتقال ولا ده بيتقال. فبالتالي هنا مزجنا بين الكلمتين، لا قلناها بالعربيه ميناء سعيد ولا قلناها بالانجليزيه، فلذلك تركيب مزجي فمنعت من الصرف. اقول ذهبت الى بور سعيده ايه وهكذا. تركيب اي حاجه بتتخدم بالستان مختومه مركبه تركيب مزجي. افغانستان، طاجيكستان، تركستان، عربستان، باكستان، كل ده ممنوع من الصرف العالميه والتركيب المزجي. وطبعا كل كلمه من دي ليها معنى، يعني افغانستان الوطن العالي، باكستان الوطن النظيف، يعني كل كلمه من دي ليها ايه؟ ليها معاني في لغتها. فده اسم عالميه وتركيب مزجي. برضو العالميه وزياده الف والنون، عثمان، عفان، هذه تمنع من الصرف العالميه زاد نون، سلمان، صفوان، شعلان، وهكذا. يعني اي ايه اسم بيبقى علم واخره الف وايه الف ونون او مزيد الالف والنون فهذا بنسميه يمنع من الصرف العالميه وزياده الالف والايه والنون. يبقى معنى ذلك لو واحد اسمه امان مثلا إذا ما يمنعش من الصرف لأنه ليس فيها في ألف ونون زيادة، لأن أمنة تبقى النون أصلية وليس زيادة. ومن اللطائف أيضا إن في ناس كتير تظن إن كلمة حسان من الحسن، لا هي حسان من الحس، لأنها لو من الحسن كانت تنصرف، هي منعت من الصرف لأنها من الحس، الحس اللي هي الشدة والبأس والقوة. إذ تحسونهم بإيه؟ بإذنه، تقتلونهم بإذن الله سبحانه وتعالى. فهذه أسباب العالمية، العالمية والتأنيث. تزوج عمر، تزوج حمزة فاطمة وسعاد مثلا، يبقى حمزة وفاطمة وسعاد ثلاث نماذج للإيه؟ التأنيث. بعديها العالمية ووزن عمر، وزن فعل، يبقى إيه؟ نبقى نجمع بقى وعمر وابراهيم وعثمان، ماشي، وعمر وابراهيم وعثمان وسيبويه، دول اربع اسماء بيمثلوا ايه الحالات الايه الباقيه، عمر فعل وابراهيم عقمه عثمان الف ونون، و تركيب المزج في سيبويه وكذا. واخيرا وزن الفعل هو احمد ويزيد، يعني احمد ويحيى، يزيد، يثرب، ابهى، أكرم، أشرف، كل ده يمنع العالمية ووزن ألف. واضح كده العالمية ولا الكلام بقى صعب؟ ها، واضح الكلام في الممنوع من الصرف؟ طيب الحمد لله رب العالمين. طيب أخيرا بقى الوصفية رقم 6 في العالمية اللي هي وزن الفعل. وزن الفعل اللي هو ايه يعني ومش شرط افعل ويفعل، بس هم اشهرهم افعل ويفعل. يعني افعل زي ما قلنا ايه احمد واكرم واشرف الى ايه اخره، ويفعل زي يزيد زي يثرب، هذه الايه الكلمات، وبعض الايه كلمات اخرى زي شمر وتعد وكذا برضو فيها وزن الايه وزن الفعل، بس اشهرهم افعل وايه ويفعل. تمام. هذه اسباب المنع العالميه. الوصفيه سهله بقى، الوصفيه وافعل فعلان، الوصفيه وافعل ايه فعلان، ومفعل وفعال. يعني ايه افعل فعلان ومفعل وفعال؟ الوصية ووزن افعل، احمر ابيض اشقر اهيف اسمر اسود، كل ده ممنوع من الايه، من الصرف، لانه وصف على وزن افعل. فعلان عطشان ظمآن حيران غضبان، كل ده على وزن فعلان فيمنع من الصرف. ومفعل وفعال، مفعل وفعال اللي هي من الاعداد مثنى وثلاثة ورباع، وفعل اللي هي فعدات من ايام اخر فاخر وكبر وعظم، تمنع من الصرف للوصية وجه فعل. تمام الكلام؟ هذا كل ما يتعلق بعلل المنع من الايه، من الصرف. تمام كده؟ نعرض ثاني بقى، فين العرض؟ الصفحة بتاعت العرض. ها تمام كده؟ يبقى وهو يعرب الممنوع من الصرف تمام كده؟ ممتاز. ممنوع من الصرف عندهم اسم متمكن غير امكن، ولهم في منعه علل مذكوره في كتبهم، وهو يعرب بالضمه رفعا وبالفتحه نصبا وجرا. طبعا يرفع بالضمه معروف يعني ايه، واذ يرفع ابراهيم القواعد، وينصب ويجر بالفتحه اتبعوا مله ابراهيم. ابراهيم هنا مضاف اليه مجرور عن جر الفتحه نيابه عن الكسر الممنوع من الصرف. واتخذ الله ابراهيم، ابراهيم هنا مفعول منصوب عن فضل الايه الفتحه، فينصب ويجر بالفتحه. ينصب ويجر بالفتحه برضه، الا ان ثمود كفروا ربهم، الا بعدا لثمود، فان ثمود اسم ان منصوب بالفتحه، بعدا لثمود اسم مجرور باللام وعلامه جر الفتحه. فلذلك ممنوع الصرف يعرب رفعا بالضمه وينصب ويجر بالايه الفتحه، الا ان اضيف أو لحقته ال. أضيف يعني كان هو مضاف وما بعده مضاف إليه، يعني لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. تمام كده؟ لأن أحسن مضاف وتقويم مضاف إليه، بخلاف إيه؟ إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، لأن مفيش ولا إضافة ولا ال، فمجرور بالفتح. فكلمة أحسن ممنوعة من الصرف لأنها وصف على وزن أفعل، وجرت بالفتحة الأصل لأنها غير مضافة أو فيها أل. تمام؟ إنما لما جاءت مضافة جرت بالكسرة في أحسن إيه؟ تقويم. أو وجود أل، وجود أل طبعا في آية أي سورة النور، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فأربعة مضاف شهداء تمييز عدد مجرور بالإضافة عن جر الفتحة نيابة عن الكسر لأنه ممنوع من الصرف. في نفس الآية فإن لم يأتوا بالإيه؟ بالشهداء إيه؟ هي كلمة شهداء نفسها بس حط لها ألف ولام فتجرد بالإيه؟ بالكسرة. فهنا لوجود ألف فالممنوع من الصرف يجر بالفتحة إلا أن يضاف أو أن يكون بعده إيه؟ ألف. قال وقد يصرف عندهم للضرورة أو للمناء. والرابح عندنا أن هذه المناسبة إنما كانت تعليلا لما وجدوه مصروفا في القراءات القرآنية، وأغلب الظن أن صرف الممنوع كان لهجة من اللهجات على ما تنقله بعض الكتب. هو طبعا عشان نعرف برضو الفرق في التعريف، يعني إيه لو إحنا لقينا الكلام ده في الشعر يقول لك ضرورة، طيب لما تلاقيه في القرآن يعني في قراءات كثيرة متواترة تلاقي الكلمة قرأها بعضهم مصروفة والبعض الآخر قرأها غير مصروف، أمثلة كثيرة يعني غنية عن الحصر كثيرة فعلا يعني. ف يعني لا طبعا محصورة بس يعني كثير يعني دليل يعني كثرة يعني، والرسم نفسه بيوضحها يعني، انت عايز تعرفي دي قراءة متواترة يعني. احنا عندنا طبعا الضابط وكل ما وافق وجه نحو كان الرسم احتمالا يحوي وصح اسنادا هو القران والتعديل ثلاثه الاركان، وقلنا صحه الاسناد دي لا تكفي الا التواتر. لما نيجي هنا في دي هتبص تلاقي ان بعض الشواهد في الرسم نفسه يعني. على إن ثمود مثلا كفروا ربهم، ثمود تلاقي به بعد الدال ألف وعلامة يعني كده، يعني معناها إن هي لا تنطق يعني ما تطبقهاش، فده معناه إن في قراءة تانية قرأتها ثمود، يعني في قراءة تانية قرأت إيه ثمودا بالإيه بالتنوين. يعني كذلك بهذه السورة سلاسل مثلا، سلاسل يعني تلاقي الألف إيه موجودة، فهي أصلا سلاسلا مثلا هي في قراءة إيه منونة بالإيه بالتنوين، تمام. فما يجي بقى في القرآن ما يقدرش يقول ضرورة، يعني ما فيش حد ما يجرؤ إنه يقول ما جاء في القرآن فهو إيه ضرورة. فقالوا كلمة الإيه المناسبة، يعني مثلا إيه إن أعطتنا الكافرين سلاسل وإيه وأغلالا وسعيرا، يقول لك عشان أغلالا وسعيرا قلنا سلاسل، يعني إيه يعني كده إيه المناسبة، يعني ده معنى كلمة إيه مناسبة. وبدأ يعرض الشيخ، نشوف الأول هو ما عرضه من إيه من قراءات، قال اختلف في قوله تعالى إن أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، فقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحمزة سلاسل ممنوع من الصرف، وقرأ نافع وعاصم والكسائي سلاسلا منونة. عايزين جاب الكلام ده منين؟ اقول لك هو كاتب تحت المصدر الحفظة والبحر، يعني ما تحسبوش على ان احنا ما احنا ما بننونش، واحنا بنحافظ على العاصمه ما بننونش، ما تحسبوش على ايه على كده. طيب واختلفوا في كانت قواريرا، فقرأ ابو جعفر ونافع وابن كثير والكسائي بالتنوين، وقرأ الباقون بغير ايه تنوين، تمام. طب ايه في القراءتين دول مثلا جابهم عندك ثمود عندك يعني ايه كده في القراءات التي ايه يعني جاءت؟ طبعا عشان الاعمش قرأ ولا يغوثا ويعوقا بالايه بالصرف، مش كده؟ طبعا في قراءه الجمهور يغوث وايه ويعوق، فدي كده. الواضح من هذه القراءات ان القراء الذين قرأوا بالصرف الممنوع منهم من هو من البيئه الحجازيه كابي جعفر ونافع وابن كثير، ومنهم من هو من بيئة الكوفة كعاصم والكسائي، تمام. الصفحة اللي بعدها ومما يرجح أن صرف الممنوع كان لهجة ما تذكره كتب النحو من أن صرف ما لا ينصرف مطلقا لغة، وقد حكي عن الأخفش أنه قال وهي لغة الشعراء ثم كثر حتى جرى في كلامهم. وينقل عن صاحب الإسحاف أن لهجة بني أسد الصرف مطلقا، فإذا كان ذلك صحيحا يعني هنا إذا كان ذلك صحيحا فإننا نستطيع أن ننسب هذه اللهجة إلى البيئة البادية في وسط شبه الجزيرة، ولعل هذا هي أيضا كانت ثورا سابقا من أطوار العربية حيث لا تفرق اللهجة بين اسم وآخر والتفريق متأخر عن عدمه. طبعا كلام هنا كلام الدكتور برضو احنا ما بنسلمش أو بحتة ان ايه ان هي اللهجة هي الأساس او يعني كذا، احنا قلنا مع احنا نوافق الكل ان المقصود بالقراءات السبعه المقصود بالاحرف السبعه ليس القراءات السبعه، دي احنا متفقين ايه عليها، بس معنى كده ان احنا نفتح بقى الايه المسائل ان كل حاجه ايه ندخل اللهجه اللهجه الايه اللهجه. هو عايز يقول ان احنا بدل ما نقعد نوجه نحوي ونقول ان دي جت باعتبار كذا ودي باعتبار ايه كذا، لا احنا نقول ايه نريح نفسينا نقول ان الصرف ده او تنوين الممنوع من الصرف لهجه من الايه من لهجات منطقه. وده طبعا هو من غير ما يقول الدكتور عبد الرحي اصلا يعني النحاة ليهم اراء مثل ذلك، يعني لكم منهم من يصرف الممنوع مطلقا يعني. وان هم نفسهم الشعراء ما عندوش ذلك ضروره، يعني عندهم ايه يعني من الحاجات المستحسنه يعني الحاجات اللي عادي ان هو الشاعر يمنع ويصرف، له ان يمنع المنصرف وله ان يصرف الممنوع ولا تقريب عليه، يعني ما فيش ايه مش من منزلة الضرائر الشهرية أو الضرورات الشهرية القبيحة أو غير المستساغة، لا ده مستساغ جدا أنه يمنع وإيه ويصرف. زجاج ليه كتاب اصلا اسمه ممنوع من الصرف وعرف فيه يعني قضايا كثيره للكلمات. فهذا كله لا يعني يعني يعني يعني في النهايه ان احنا يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث او في كده الحته المناسبه او للكلام ممكن تلاقي كلمه ممنوعه من الصرف نونت او كده، هذا لا باس ايه لا باس به يعني الصرف، وخاصه لو كانت ايه تجيب ايقاع للسماع وللايه وللكلم. انما هذا لا يعني ان احنا نمشي كل جهود النحاة ونقول ان هم قاعدوا يبرروا العلل ويجمعوا ويعملوا وبتاع وكلام، لا هذا علم معتبر ودي اشياء يعني ايه كذا، وما يعني خرج عن ذلك هم مسلمون معك ايها اللغوي يعني هنا النحويه كل اللغوي انا اسلم معك بما تقول من ده من لغات العرب او من كلام العرب او منهم من يصف ومنهم من كذا، وانما هذا لا يعني ان احنا تبقى المساله كده عايز تسر تسر وعايز تمنع تمنع، حد يقدر يقول كده؟ يعني حد يقدر يقول ايه؟ في حاجه اسمها يعني ايه؟ طب واحد اي حد انت اي دلوقتي انت نفسك ايها اللغوي لو واحد سألك ليه دي اتصرفت وليه دي ما اتصرفتش هتقول له ايه؟ مش هترجع لما هو مكتوب في كتبين وهتبرر بما هو مكتوب في كتبين؟ هم انفسهم لم يختلفوا اختلافا كبيرا بين ادم، هي ادم دي اعجمي ولا عشان وزن الفعل ولا كذا، علل المنع نفسها في اختلاف بين النحاة بينها ادريس ويوسف، طب هو يوسف طب هو يوسف ده ايه اللي يخليه اعجمي؟ طب ما ممكن يكون من يؤسف والفعل من اسفه وده فعل عربي يقول لك عشان وزن الفعل. طب يحيى السبب يعني تعي وزن الفعل ولا برضه من يعني زي زكريا وكذا تخش في العجمه؟ طب ما هو في كلام كتير قوي في مسائل الممنوع من الايه؟ من الصرف الاسماء اللي احنا يعني ايه؟ بنتفق على منعها. بعدين هم يبررون تبريرات معتبره يعني تبريرات ليس فيها كما يقال يعني تعسف او مبالغه او كذا. مثال مثلا يعني لما يجوا يقولوا على ثمود ان هي قرئت صرفا ومنعا فصرفت ومنع مثال ليها، فيقول لك هو ثمود علم على قبيله مش علم على قبيله؟ علم على قبيله، فطالما علم على قبيله تمنع ولا ما تمنعش؟ تمنع. ليه؟ للعلميه والتأنيث. طب لو ثمود ده الجد يعني هو الرجل الكبير، طب ما بقى مذكر مش ايه مش مؤنث، ما عندناش واحد اسمها ثمود او هو مش امراه اسمها ايه ثمود، تمام، ومفيش يعني ايه جد، فاتصرف باعتبار التذكير ومفيش عله من العلل السته، فبالتالي ايه انصرف. فدي التبريرات اللي ذكرها النحاة يعني مثلا ايه الكلمه منعت باعتبار كذا وصرفت ايه باعتبار كذا. وفي حاجات ما علقوش عليها ما كلموش فيها لان هي واضح، انت وجئتك من سبأ بنبأ يقين، من سبع الكل نونها، ما حدش اختلف في عالم الايه، فما حدش منعها اصلا مع ان السبع علم على مدينه وثلاثيه محرقه وعلم على مؤنث، يعني واضح كده المساله. قريش علم على مؤنث مش قبيله لإلاف قريش، هم يعني لم يتعرضوا لكل الالفاظ اللي موجوده في الايه في القران الكريم بان هي دي كذا، انما هم يذكرون لك ان سبب منع ما منع هو ايه هو كذا، ولا يستدعي ذلك ان تضيع جهودهم وتقول كما قال دكتور ابراهيم انيس ان هم لو اهتموا بالدراسه اللهجيه لاخرجوا اشياء افضل من التوجيهات والتعسفات. معلش برضه الواحد دافع عن النحاة لم ينزل الي يعني يعني مجال الدراسه ولا الاهتمام يعني. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد هذا العرض لما وجدناه اخر حاجه بقى كلام بتاع الدكتور ابراهيم انيس وهو بيرد نفسه ايه عليه، بيقول بعد هذا العرض لما وجدناه من ظواهر لهجيه على المستوى النحو في القراءات القرانيه نختم براي الدكتور ابراهيم انيس في الاختلافات اللهجيه من الناحيه الاعرابيه، حيث يقول والحق أن هذا النوع من الاختلاف الإعرابي لا يمت للهجات العربية بصلة، وإنما هو من صناعة النحاة حين اشتد الجدل بينهم وحاول كل فريق أن يأتي بجديد في تلك القواعد الإعرابية التي ملكت عليهم مشاعرهم وصرفتهم عن كثير من البحوث القيمة في اللغة عشان هو يجي يدرس. فلم تكن لهجات الكلام عند القبائل تلتزم الإعراب على الصورة التي رويت لنا في كتب النحاة، وإنما التزم الإعراب على تلك الصورة في اللغة الأدبية التي نزل بها القرآن الكريم ونطق بها ونطق بها الشعر، يعني الشعر نطق نطق بها. والحق عندنا، ده بقى كلام مين؟ ده الأول ده كلام دكتور إبراهيم عنيسي اللي احنا عرضناه قبل كده، وقلنا هنقول بعد كده رد الدكتور عبد الرحي عليه، وقلنا ان الكلام ده طبعا يعني لا يسلم به او لا يؤخذ، يعني او لا يعني ايه يقبل بصورته كده. فبيقول الحق عندنا نحن ان نفي الصفه اللهجيه عن هذه الاختلافات الاعرابيه لا يقره. الصفحه اللي بعدها، الحق عندنا ان نفي الصفه اللهجيه عن اللهجات العربيه لا يقره ايه؟ لان الصفحه اخر حاجه عندنا لا يقره القرآن الكريم ممثلا في قراءاته الصحيحة والشاذة. ولقد رأيت كيف اختلف القراء في الإعراب على ما عرضنا خلال هذا الفصل، ونحن لا نظن أيضا أن هذا الاختلاف من صناعة النحاة، لأن هؤلاء النحاة لو كانوا أول اللهجات العربية ما تستحق من اهتمام لما تعسفوا في تأويل ما خرج على قواعدهم من شواهد، وفي هذه الشواهد كثير من القراءات. تمام. ثم أننا نرى أن دراسة هذه الاختلافات اللهجية من الناحية العربية تفيد في معرفة التطور النحوي للعربية، ولعلنا يوما نوصف إلى بحثها واستقصائها وردها إلى أصولها. طبعا هنا الكلام الدكتور برضو عبد الرحمن في النهاية الختام بتاعه في العبارة هو عايز يقول دي برضه مش شغلة نحو بس، أو مش صناعة نحاة، إن النحاة يعني هما طبعا اختلافهم في هما ما اعترضوش على اللهجات اللي أنت بتتكلم عليها وما اعترضوش على هذه اللغات، وإنما اختلافهم في التوجيه، إن دي توجه إزاي على القواعد والأقيسة اللي هي إيه اللي وضعت. تمام. فبيقول هما لو أولوا اللهجات العربية ليه؟ لأن منهج الدكتور عبد الرحمن أو منهج يعني علماء اللغة عموما، احنا عندنا في فارق بين الدراسة النحوية وبين دراسة اللغة. علماء اللغة عموما يعني عندهم الأمر أسهل من ذلك بكثير، يعني تيجي تقول له مثلا إيه إزاي تقرأ في المتواتر إن هذان، يقول لك لغة من جزء من فن الألف. تقول له إزاي وأسر النجوى، يقول لك لغة أكل البراغي. تقول له طب إزاي فصل بين المضاف والمضاف إليه، يقول لك لغة كذا وكذا. ازاي طيب العطف بين المتصل بدون حدث الجار، يقول لك لغه كذا. يعني بهذه الايه بهذه الصوره، هو عنده مش مشكله، مش مشكله في ازاي، هو عنده اي حاجه بتتحل في كلمتين، ان هذه نطق بها بعض العرب او هذه اللغه نطق بها بعض الايه العرب. ليه؟ لان هو درسته كده، هو بتاع علم اللغه درسته كده، علم اللغه زي الدكتور ابراهيم عنيد، الدكتور عبد الراحل، الدكتور عبد الغفار، اساتذتنا دول كلهم على العين والراس وكل شيء، هو درسته في اللغه كده، هو درسته في اللغه ان هو بيعمل استقصاء ومسح للغات ويبدا يوضح ويبين فيها دي نوعيه الدراسه ايه الدراسه بتاعته، يقول لك دي لغه كذا لغه كذا لغه كذا، ولا يعني لا يلزمه او لا يعني يحق له ان ينكر على يعني غيره. ما فيش حاجه بقى، مش حاجه اسمها قواعد نحو، مش حاجه اسمها قواعد لغه ايه عربيه. يعني انت بتيجي تقول لي ايه الزام المثنى الالف او الزام الاسماء الخمسه الالف، هل تستطيع ان وهنا ما تقول هي لغه القران ولغه النص القراني واللغه الادبيه؟ لا، دي هي اللغه العربيه مش اللغه الادبيه ولا كده. هو انا هقدر ابيح لاي واحد ان انت تلزم المثنى الالف او تلزم الاسماء الخمسه الالف؟ اتكلم كده قول رايت اباك وجاء اباك وسلمت على اباك، وتقول لي ان اللغه على المثنى الالف ليه من الحرف المكعب انت ولا منين؟ ما ينفعش. لو ثبت المساله كده هتبقى يعني الكلام هنا محتاج ايه زي ما نقول محتاج ضبط. لا يعني لا يكون يؤخذ كده ايه على علاته وعلى ايه اوضاعه، انما يحتاج الى ضبط في الايه في العباره وفي التوجيه، لان لابد من وضع قواعد توافق كلام العرب. بعدين لو انت بتقول الكلام ده، ما انه حنا نفسهم قالوا الكلام ده قبل ذلك. ابن هشام لما صار بشع قصيد بنت سعاد قال اكثر مما تقوله، قال لما جه بيتكلم في الفاعل والمفعول قال لك منهم من يرفعهما ومنهم من ينصبهما ومنهم من يرفع الاول وينصب الثاني ومنهم من ينصب الاول ويرفع الثاني، وجاب شواهد ايه ليه يعني كده. طب هل ينفع ان انا اعلم واحد النحو واقول له الفاعل والمفعول يا ترفعه يا تنصبه يا ترفع الاول تنصب الثاني تنصب الاول وترفع الثاني؟ بهرج، ما ينفعش هنا تدريس يعني ايه، ده مش قاعده او مش حاجه يتاخد ايه فواحد. فهي المساله ببساطه ان نعم نقر ونعترف ان هناك قراءات متواتره جاءت على لهجات للعرب، وهذا لا يمنع توجيهها وهذا لا يمنع بيانها، لان التوجيه هو ايه بيان الوجه فيه. تمام، انا عايز العباره الاخيره مره اخرى للاخت الفاضله تعرض بس اللي هي عشان لا تعارض، اللي كانت بتقول تعارض دلوقتي اعرضها مره ثانيه بس انا ما لحقتش اقراها. ها ممكن تعرض مره ثانيه؟ في عبارة هنا كانت جاية هي، لا عبارة إحدى الأخوات يعني أو أحد الطلاب، وهل بينهما تعارض؟ لا أرى تعارض بين عالم اللغة وعالم النحو، كلاهما يبحث، ما عاد أكملها بس، يصير ليه؟ كلاهما يبحث عن إيه؟ العبارة نفسها ايه؟ طب هو احنا بنقول دلوقتي هل الكلام بتاعنا اتفهم فيه ان في تعارض بين عالم النحو وعالم اللغة؟ انا بتكلم عن طبيعة دراسة اللغة وطبيعة دراسة النحو، دي حاجة، وان كل العلوم كلها خدم للقرآن الكريم، وكل العلوم كلها بتبين مجال القرآن الكريم. وهل يعني هو يعني حاشا لله، يعني هل يفهم يعني من كلامي هذا ان انا يعني اقلل من جهود اساتذتنا وعلمائنا الكبار بما فيهم اولهم دكتور ابراهيم انيس ودكتور عبد الرقحي ودكتور عبد الغفار هلال واساتذتنا عبد الطابور شاهين وغيرهم من تصدوا لهذه الايه المسائل وتكلموا فيها؟ ده كل علماء اللغه اسيادنا، يا مساله ما لا احد يتكلم يعني ايه يتكلم في ايه في هذا، ولكن انا بتكلم على طبيعه الدراسه، طبيعه دراسه عالم اللغه وطبيعه دراسه النحويه، صح كده؟ وبعدين في النهايه هتلاقي عندنا القاعده بتاعت ايه، ان كل اهل كل فن هم اولى ايه، هم اولى به يعني. ده وقلنا الكلام ده كان واضح يعني من زمان، يعني كثير جدا انكر على النحاه وشدد عليهم عملية الزائد ومش الزائد، ازاي يقول في حرف جر زائد وهذا الكلام ليه؟ لأنه بيعامل النحو على الزائد عنده هو وليس عند النحو. هل أنا أستطيع أن أتدخل في مجال القراءات وحاتم المتخصص في القراءات على الأحكام اللي هو درسها؟ ده مجال غير المجال، ومع ذلك كله مجال، الكل بيخدم الإيه؟ القرآن الكريم، بيخدم النص الإيه؟ النص القرآن. واضح؟ يعني واضح هذا الكلام؟ يعني ايها الاخت الكريمه او الاخ الكريم، يعني اللي كتب العباره حتى لو يعني بهذه الصوره، فانا مثلك لا ارى تعارضا. يعني ما فيش تعارض، كل خدم، كل ايه خدم، وكل واحد يعني الله سبحانه وتعالى جنده لخدمه كتابه في مجال من المجالات. تمام كده؟ لا طبعا، لا وانا مش عادي يعني، لا الكلام عادي يعني، ليس هناك ايه يعني اشكاليه. وهو اصلا الـ يعني ده دي اسمها الـ يعني النزاهه العلميه في الايه في المسائل، لان احنا كنا يعني كم علينا يعني في دراساتنا وفي المجال الاكاديمي وكذا من مثل يعني دول ناس كبار اللي احنا بنتكلم عنهم دول الرقحي وانيس ودكتور عبد الغفار، ناس دي ناس كبيره، ناس ثقيله يعني في علمها وفي مقامها وقامات، و يعني بيعملوا كده حاجه فخمه يعني. القطب امام حسان، وحد يعني يقدر يتكلم عن هذه اللي هي الاسماء، كمال بشر، الاسامي دي اسامي كبيره جدا جدا يعني، وناس يعني لهم دور بارز جدا في مجال اللغه. هم انفسهم لما كانوا بيدرسونا وفي المحاضرات وكده كانوا يعني يضاعبوا الطلاب بهذه الاشياء ويتكلموا يعني كده، يقول لك دول كذا ودول كذا ودول ما بيعرفوش ينطقوا ودول ما يعرفوش بعد الايه الصوره، وكنا بنقطع حاجات بضحك يعني ايه منهم، لان في النهايه يعني في النهايه غير ان اهل كل فن هم اولى به، بيبقى في مساله يعني ايه كل فتاه بها ايه معجبه يعني، هو سبحان الله يعني زينا له يعني، مش ذم طبعا يعني ايه، هو التزيين ليس في الايه في الذم فقط يعني كده، انما الانسان يعني سبحان الله كل ايه يعني واحد ربنا سبحانه وتعالى حبب اليه ايه شيئا فاهتم ايه به، ولولا انه يراه باميزة على الاخر ما اهتم به اصلا يعني، دي مساله يعني ايه يعني كده، انت شايف ايه، شايف ايه حلو في الحاجه دي عشان تعملها، طب ما انا لو مش شايف ان فيها حاجه حلوه ما عملتها يعني بعد الايه الصوت، فهي كل انسان على ايه ما يراه. ايوه كله متيسر لي بقول كده، بارك الله فيك تمام كده، فهذه هي الايه المساله. الشاهد بقى احنا كنا عايزين ناخد النهارده ربع ساعه نص ساعه طولنا اهو. الله يبارك فيك. اي استفسارات بقى قبل الامتحان؟ احنا قلنا الامتحان كله يعني بسم الله ما شاء الله، لو قعدنا انا هقول لكم حاجه جميله قوي، نقعد نسمع المحاضرات، لو سمعنا المحاضرات والكلام اللي انا بقوله بعيد فيها او كده او بكرره او كده هتحل صح وخطا وخير متعدد ومتكسر. اي استفسار؟ اه طبعا المحاضره دي معانا احنا، دي من الصفحات اللي مكتوبه عندي اللي هي في كتاب الدكتور عبد الراشد، هو كل المحتوى يعني 71 صفحه، محاضره اليوم طبعا داخله معانا في الاسبوع الجاي، ما فيش محاضره الاسبوع الجاي ايه اختبار فقط، وبالعكس ده المحاضره دي فيها بتاع 3 4 اسئله من 30 طبعا فيها مناقشه في الكلام ايه ان شاء الله سبحانه وتعالى يعني، فيها مناقشه راي دكتور ابراهيم انيس فيها كذا، وخلي بالكم طبعا يعني احنا في الاسئله يعني زي ما اقول كده نركز، مثلا يعني ممكن اقول لك العباره واقول لك كذا، وبدل ما احط ابراهيم انيس احط عبد الرحمن او احط عبد الغفار هلال او كده، فالاسامي دي مهمه يعني، راي فلان راي يعني كده في الاشياء خاصه يعني، مش عندنا نقطتين خاصتين او نقطتين بارزتين، النقطة الأولى هناك نقطتان بارزتان، النقطة الأولى نقطة الأحرف السبعة وتفسير الأحرف الإيه؟ السبعة وكذا، والنقطة الثانية عملية تأثير اللهجات في القراءات، الآراء عامة يعني الآراء ده يرى إيه وده يرى إيه والشواهد، وطبعا لما نيجي نذاكر برضه نذاكر أهم حاجة النماذج، لكل واحد أتى بإيه؟ بنماذج والشواهد فيها. يعني مثلا العطف على الضمير المتصل مجرور بقراءه مين، الفصل بين المتضادين قراءه مين، الشاهد في كذا قراءه ايه، يعني بهذه الصوره بتيجي على اسئله اختيار او صح وايه او صح وخطا تمام. فهو ان شاء الله سبحانه وتعالى اي طالبه او اي طالب يستعرض هذه الاشياء هتلاقي المساله وصح. لا الكتاب انا بعته، بعت الكتاب وهو بسم الله ما شاء الله اختي كانت عارضه منه دلوقتي، انا قرات من العرضه اللي انتوا عارضينها يعني. وموجود الكتاب فعلا على الوصف يعني. صح كل الكتب على جروب الوصف. تمام، محدد عليها الصفحات المخصوصة. يعني هما يعني بسم الله ما شاء الله، يعني كل الصفحات انا قلت لكم جملتهم يعني 71 صفحة، يعني جملة الكتب الأربعة. يعني مثلا كتاب الدكتور عبد الرازق ما فيش غير الجزئية دي بس بتاعت المستوى النحوي، اللي هي من صفحة 179 ل 183، زي ما هي ايه صفحة احنا قرأناها. مثلا برضو دكتور ابراهيم انيس هو كل 27 صفحه تقريبا او حاجه زي كده من الكتاب. دكتور عبد الغفار هلال نفس اللي هي القصه، نقلل عن ال70. قول الاسم المؤلف او الدكتور يعني. لا احنا دي مسائل يعني عامه، مثلا ايه لو ممكن ايه. طب ماشي انا مفيش مشكله خالص، قول له عايزين. طب عايزين ايه دلوقتي؟ كويس احنا ايه بس ها ايه المطلوب بالضبط يعني عشان اقدر اساعد، يعني مش هقدر ايه اشوف الحاجة المتاحة ان هي ايه. لم أرى كتابتها. طب ممكن تعرض للأخت، تعرض الأجزاء الصفحات اللي هي اللي احنا محددينها على الوقت، عرضها بس عرضها على الشاشة يعني. كانت معمولة بطريقة جميلة جدا على الوقت، أنا شفتها يعني إيه أو كده في الجروب بتاع الكلية. ممكن تترفع ولا فيها صعوبة؟ أيوة واحدة واحدة كده تمام. لا ما هي صح كده، فين لا اللي هي الصفحة اللي كانت فوق اللي هي فيها ايوه نيجي ننزل تاني ننزل ايوه اللي فيها ارقام الصفحات، ايوه دي اللي انا عايزها اللي فيها ارقام الصفحات تمام كده. طب دكتور ابراهيم انيس يعني هاتوا بقى الارقام عشان اقدر اتابع معاكم. طيب هو سؤال، ليه ما كتبناش للأسف أنا معيش الورقة اللي كنت فيها العناوين، عناوين رؤوس الأقلام يعني. طب دكتور عبد الرقحي خلاص ده مش هنقدر، هو موضوع واحد عنده مش هنقدر نيجي لإيه ناحيته كده يعني. صفحات بتاع الدكتور عبد الرقحي تمام، اللي هي إيه من صفحة 178 اللي هي مكتوبة إيه عندنا فين تاني راح تاني دكتور عبد الرحمن من صفحة 178 ل 193، دول كده ان شاء الله تعالى ايه مش هنشيل منهم ايه حاجة. طب نيجي بقى اللي بعديها نشوف الكتب الثانية بقى. دكتور اللهجات نشأة وتطورا. طيب شيل من اللهجات، شيله من اللهجات نشأة وتطورا. ها ما تاني، هوريها لي تاني الله يكرمكم. اللهجات نشأة وتطورا، شيله من صفحة 41 ل 51، 10 صفحات. يبقى عندنا فقط من 22 ل 36. تمام كده؟ كده شلنا 10 صفحات، نزلنا اهو يعني ايه؟ يعني لو واحد بقى 60 صفحة كده. ننزل كمان؟ ستين معقولة لننزل كمان؟ تمام كده؟ معليش دكتور، من 32 ل 36 ولا 22؟ من صفحة أنا مش عارف، 32 أنا 32 32 ل 36، عفوا 32 ل 36. حسناء شوية شوية ثبتي. تمام كده؟ تمام الستين، ولا عايزين حاجة تانية نشيلها؟ احنا لسه في فترة الساعة، يعني لسه الامتحان ممكن يتعدل، وابعته الأستاذ هديل على يوم السبت أو الأحد إن شاء الله. ننزل شوية شوية، مثلا إيه كام في المية كده؟ طب الكتاب بتاع اللي هو القراءات واللهجات صح كده؟ القراءات واللهجات أنا عايز أتأكد بس، طمنكم يعني إيه اللي هو من 128 ل 145 اللي هي التوجيه النحوي؟ عفو البيان وإلزام المثنى الألف. أيوه اللي هو التوجيه النحوي. أيوه، طيب إلزام المثنى الألف وبعده مجال الإعراب ونقطة عطف الظاهر على المضمر المخفوض من غير أيوة إعادة أو خافض. الخافض. أيوة تمام. طيب إحنا ممكن، ما هو مهم طبعا الجزء ده مهم، يعني أصلا يعني أنا أقول لكم حالة، طلع النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن شيلي من كتاب الدكتور رغيف أنيس كلامه عن الإعراب، لأن هم تعرضوا ليه ونقدوه. يعني هاتي بقى كتاب دكتور بنا، عشان الجزء ده فعلا انا كنت عايز اشرح لكم منه بعض المسائل اللي هي المتكرره، بس الافضل ان احنا نشيل كلام دكتور غلام انيس في قضيه الاعراب، مش كده؟ لان هو اصلا رايه انا اعرفه من كلامهم، لان زي ما شفنا الدكتور عبد الرازق في النهايه عمل ايه؟ عرض كلام دكتور غلام انيس ورد ايه عليه. اثنين وثمانين، من صفحة 82، قضية الإعراب ما يتعلق ايوه بالإعراب. ايوه لغايه صفحه كام؟ خمسة وثمانية، لأنه بعده ما يتعلق بالناحية الصوتية. تمام. يعني الجزء اللي هو بتاع ما يتعلق بالاعراب ده من كتاب الدكتور رام انيس ممكن نستغنى ايه عنه. تمام. لا هو اصلا ده مش اصلا ده مش معانا يا دكتور في الصفحات المحدده. ده مش معانا احنا، ده احنا يعني اتكلمنا فيه وبعدين ما دخلناهوش معانا في البيت، صح كده؟ ايوه فعلا. لا في جزء اللي هو نفس الدكتور. طب دي واحده معايا اتابع انا عندي هنا. طيب صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. أظن هو من 74 ل 76 في كتاب الدكتور إبراهيم أنيس. من 74 ل 76. تمام كده ده يتشال. ماشي شيله ده. تمام. هناخد من كتاب دكتور عبد الغفار. تمام. نبدأ اللي هو الجزء بتاع النحو الكتاب دكتور عبد الغفار هو قراءات كل اللهجات. تمام. نبدأ من عطف الظاهر على المضمر المخفوض من غير إعادة الحافظ، يعني أنشيل الصفحات من أول 128 لغاية 132. يعني المسألة بتاعت إلزام المثنى الألف لأن عرضها دكتور عبد الرحمن ممكن نشيلها. أيوة من أول هنا نشيل أيوة لغاية صفحة 132. لغاية 132 نبدأ بعطف الظاهر على المضمر المخفوض. تمام كده بسم الله ما شاء الله. ايوه هناخد اثر المخ وتسكين حركه الاعراب معانا برضه. تمام. والفصل بين المتضايقين معانا دي مسائل مهمه زي ما قلنا يعني، وهي بنيه الايه الاسئله. وقلنا دكتور عبد الوفاء بسم الله ما شاء الله عرضها عرضا ايه جيدا. تمام بس كده احنا كده دلوقتي يعني شلنا كام صفحه كمان، يعني شلنا من دكتور عبد الغفار من كتاب الثاني حوالي برضو 5 صفحات وخمس صفحات يعني 10 كمان، يعني كده بقى 50 صفحة أليس كذلك؟ جزاك بارك الله فيك. دكتور موضوع عبد موضوع دكتور إبراهيم أنيس من صفحة 74 ل 76 ل 76 أنا عندي. هو قال ما يتعلق هو عرض فيها بدأ الكلام. طب استنى افتح معايا برضه عندي الفتح والإمالة. لا دي ده مش معانا طبعا، ده مش معانا. الهمز 76. نفتح حساب بروجرام انيس دي واحدة. انا قلت لكم صفحة كام؟ من صفحة 74 ل 76. ايوه 74. دكتور الكتاب دكتور ابراهيم انيس، الجزء اللي حضرتك هتلغيه اللي هي من 74 دي اللي هي ما يتعلق بالاعراب. الجزئيه اللي قبلها اللي هي من 47 ل 52 دي الجزئيه اللي هي القراءات القرانيه واللهجات اللي هي فتح الاماله والادغام والهمز والاعراب. هذا متعلق بالاعراب دوت، فيه نقط مهمه. واحدة واحدة بس لا هو أنا في جانب، في جزئية اللي هو ذكر فيها الدكتور إبراهيم عنيس التسع نقاط بتاعة الإعراب دي اللي أنا قلت إيه؟ دي اللي هي من 74 يا دكتور لحد 76، دي كانت جزئية مش يعني مش طويلة بس مهمة أعتقد يعني، والله أعلم. دي حضرتك لغيتها أعتقد. 74 نعم، من 74 ل 76، مش صفحات كثيرة. عنوانها ايه يا نجلة؟ اللي هي ما يتعلق بالاعراب اللي هي فيها اختلاف النحاة راجع الى لهجات القبائل، ذكر فيها خبر ليس ومن فيها ولعل ومتى وليس. ايوه هي مش كتيرة يا دكتور، بس هي صفحة كام ده؟ 74 عندي. ايوه من 74 ل 76. هو عامه كانت الصفحات حضرتك اللي كانت يعني اللي مكتوبه على الجروب، انا لما فتحت الكتاب يعني كانت ممكن تبقى متقدمه صفحه صفحتين متاخره كده يعني، مش تحديدا نفس الرقم. بس لو حضرتك هتوصل عايز العنوان هي ما يتعلق بالاعراب. ما يتعلق بالاعراب لان النقطه دي الجزئيه دي كان فيها تفصيل كتير بيخص الاعراب بخلاف الجزئيه اللي قبلها اللي هي القراءات القرانيه واللهجات. القراءات القرانيه واللهجات دي انا اعتقد ان الكلام كان هو بيتكرر، يعني انا بقراه عند الدكتور ابراهيم انيس هو اللي بيتكرر في الكتب الثانيه، كانت يعني ما فيهاش خلاف كتير يعني، الكلام كان مكرر بعضه، هو بيكرر ما يعني صفحات كانت كتيره بس الكلام متكرر. وانا المشكله دلوقتي انا الجهاز معايا عمال طب عموما دلوقتي الواضح عندك، الواضح عندكم دلوقتي الصفحات ايه المطلوبه؟ يا ريت الموضوعات يعني، لانه انا يعني ابراهيم انيس لقيت الكتاب واشتريته جبته كتاب الدكتور ابراهيم انيس معايا، بس الصفحات مره مختلفه. عشان هو الطبعة ممكن. هو بص يا دكتور انا ممكن اقول لحضرتك العناوين على اساس انا كتبت بخط ايدي يعني غالب المواضيع. اول حاجة في كتاب الاصوات واللهجات للدكتور انيس كنت حضرتك محدد من صفحة 15 لصفحة 22، كانت أيوة. البداية اللهجة نعم كان بدايتها اللهجة اصطلاحا تمام، وبعد كده خلنا على بيئة اللهجة، بعد كده عن اللغة اتكلم بقى عن العصور الجاهليه، بعد كده اتكلم عن الفصائل اللغويه وكيف تتكون اللهجات نعم وخصائص او عناصر الفصائل اللغويه والصفات الصوتيه التي تميز اللهجات، دي العناصر الاساسيه يعني اللي تحكي منها بقى. ده من صف كام لصف كام؟ ده من صفحه 15 لصفحه 22. 15 صفحة 22. في تتمة بقى، في تتمة للعناوين، في كيف تتكون اللهجات اللي هي عامل الانعزال بين البيئات وعامل تكون اللهجات نعم والصراع اللغوي نعم. بعد كده كان في بقى القراءات القرآنية واللهجات، اللي هو من صفحة 47 ل 52. دقيقة واحدة. نعم. 47. 47. طب الحديث المشهور تفسير حديث أنزل القرآن على سبعة أحرف. ده بقى استفاد بقى في كل الأوجه اللي بتخص القرآن ولهجات اللي هي الفتح والإمالة والإضغام والهمز والإعراب و... لا توجيه يعني ليه. الحديث حضرتك ده في كتاب القراءات بتاع دكتور عبد الغفار هلال. ده نقطة مهمة جدا، ده حضرتك في صفحة من 72 ل 78. ده في إبراهيم هنيه. ده لا، ده في عبد الغفار هلال اللي هو كتاب القراءات واللهجات. وهنا نفس القصة عند إبراهيم هنيه في القراءات القرآنية واللهجات. دي فيها تفسير الحديث المشهور اللي هو انزال القرآن على سبعة أحرف. أو أنا ممكن أكون كتبت الاسم غلط بتاع الدكتور، ممكن أكون كتبته غلط وأنا بكتب. اللي هو من صفحة 72 ل 78. بعد ما نتكلم عن الايه اللي هو بقى كان في اختلاف الحركات بدون تغير، او اختلاف الحروف بلا تغير في المعنى، واختلاف بالزيادة والنقصان، اللي هو شرح بقى في معنى الحديث عشان يفهم ما بين. نعم تمام. لان اصلا انا يعني كتاب دكتور ابراهيم انيس شلت لكم منه كتير جدا في التحليل، يعني الحاجات اللي احنا شرحناها واتكلمنا وقريناها اعتمادا على كنت تسمعوا المحاضرات وهتشوفوا الكلام التالي. يعني احمد دكتور ابراهيم انيس في حاجات كتير احنا قرأناها وعرضناها وتشارك اصلا من التحليل، اليس كذلك؟ هو التفسير الحديث المشهور دكتور ده انزال القرآن على سبعة، ده مش في كتاب القرآن ولا القراءات ولا جد، ده الدكتور انيس ولا دكتور عبد الغفار؟ الاثنين اتكلموا عنه ابراهيم انيس و ايوه، بس حضرتك كنت مكرره علينا من كتاب دكتور عبد الغفار هلال. ايوه اللي هو حضرتك محددولنا من صفحه 72 ل 78. الجزئيه دي هي اللي استفادت في الحديث كل ما يخص تفسير الحديث. ده عند الدكتور عبد الغفار هلال. نعم. وبعد كده حضرتك حددت لنا من صفحه 128 ل 145، دي كانت بتتكلم على مجال الاعراب ونسق الجمل. ايوه بس الدكتور من اول 128 لحد 132، احنا كده هنبتدي من 133 لحد 145. يعني هنلغي من 128 ل 133؟ 132 لحد 132 الدكتور شالهم، احنا هنبتدي من 133 لغايه 145. احنا قلنا هنشيل النقطه الاولى، أول مسألة الأولى اللي هو كان فيها على الإنزام المستنى الأدبي، صح كده؟ دي استفاد فيها في الكلام على آية عندنا يعني فيها ثلاث قراءات. الأول عطف الظاهر على المضمر المخفوض من غير إعادة الخافض، إحنا هنبتدي أيوة ده بالنسبة لكتاب القراءات واللهجات للدكتور عبد الغفار. هنبدأ من صفحة 132 عطف الظاهر على المضمر المخفوض من غير إعادة الخافض لحد صفحة 145. تمام، ده آخر حاجة أنا قلتها أهو. طيب طب ممكن تجيب يعني الفصل الثالث. طب صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. عشان ما نفصلش، لا خد العنوان، يعني خدوا الإيه العنوان عشان يبقى المذاكرة منه. زي ما الوقت طلبت فعلا ده اولى يعني. تمام. دكتور ابراهيم انيس، دكتور ابراهيم انيس عندنا عناوين محدده. العنوان الاول ماشي معنى اللهجه في الاصطلاح الحديث والقديم، ماشي كده. منها برضو العناصر التي تتميز بها اللهجة، العناصر التي تشترك بين لغات الفصيلة، اللي هو ايه اللي في الكتاب. يعني في الكتاب هناخد بس الرقم ايه واحد ديت هي معنى اللهجة اللي هي رقم 2 كانت تتكون اللهجات. الخصوصيات دول معانا من خط الدور وعبان. تمام؟ دول بدايتهم في الطبعة اللي معايا أنا والطبعة المفروض اللي هي اللي معاكم. بدايتهم صفحة 16. صح؟ عشان بس ما حصلش إشكالية في الاختبار. عايزين نحدد كل هو. ازاي صفحة 16 دي يا دكتور ليه العناصر التي تشترك بين لغات الفصيل؟ اللي هي معنى اللهجة في الاصطلاح القديم والحديث. نعم. وانا اخذ النقطة دي وانا اخذ النقطة الثانية اللي هي كيف تتكون اللهجات. نعم. ماشي كده؟ بين النقطتين دول معنا من ايه في الفصل الاول. دول من الفصل اللي ايه الاول. ماشي. تمام؟ الفصل الثالث الفصل اللي ايه؟ الثالث لو بيبدأ بصفحة 53 صح كده؟ ما كانش معانا 53 يا دكتور في كتاب دكتور إبراهيم. لا أنا عارف ما كانش معايا كان معانا صفحة كام بقى حاجة كام وخمسين؟ كان معانا من 47 ل52. لا يا صلى الله عليه وسلم هي العنوان. طب مش انتوا معاكم هو ممكن بس ده. يكون في خلاف يا دكتور في الصفحات يا دكتور هو العنوان العنوان القراءات القرآنية واللهجات. ممتاز. انا عايز منه بس نقطة وحيدة ليه تفسير جديد لحديث نزول القرآن على صفحة صح. تمام جديد لحديث نزول القرآن على صفحة صح. ليه طيب؟ عشان نفهم برضه ليه انا بعمل كده؟ لان احنا لسه الفتح والاماله والصفات المشتركه والحاجات دي كلها لسه ناخدها من الاصوات. يعني ما خدناش فيها اصلا ما كلمناش فيها يعني خدناها كمثال بس كده. انما الاسلاب والادغام والحاجات دي كلها كان ده لسه ناخده بعد كده ان شاء الله. تمام. احنا عايزين الفصل الثالث تفسير جديد لحديث نزول القران على 7 احرف. تمام كده؟ كان في بقى بعد منها يا دكتور ما يتعلق بالإعراب. أيوة اللي هي من 74 ل76. بس الغريبة هنا إن هو كاتب الإعراب واللهجات هنا بدايتها هنا عندنا في الطبعة صفحة 81. احنا كده معلش يا دكتور كده المطلوب في كتاب دكتور ابراهيم انيس كده احنا حددناه خلاص. اللي هو ايه ثاني حاجه؟ ماشي انا عايز بس بعد ما نخلص واحده منكم مشهوره تنزلهم لي على الواتس او على الجروب يعني العناوين اللي احنا حددناها في الصفحات. بص يا دكتور كتاب دكتور ابراهيم انيس حددنا اللهجه في اللهجه في الاصطلاح الحديث والقديم والعناصر التي تتميز بها اللهجه والعناصر التي تشترك بين لغات الفصيل الواحد وكيف تتكون اللهجات. المحتوى ده من 15 ل22. تمام. ايوه بعد كده في الفصل الثالث قلنا عايزين نقطه واحده بس اللي هي تفسير حديث تفسير جديد لحديث انزل القران على 7 احرف بس. أيوة. الفصل في الجزئيه من 47 ل52 هنشوف الجزئيه دي يعني احنا هنذاكر كويس الجزئيه دي. تمام ممتاز. الصفحات المحددة في كتاب دكتور إبراهيم أنيس. يعني مثلا الجزئية الأخيرة دي يا دكتور هي مش شاملة كل من 47 52 عشان حضرتك قلت جزئية الفتح والإمالة والإدغام دي احنا ناخدها بالتفسير في الأساسيات أو في الأصل. أيوة. بعد كده بقى في كتاب دكتور عبد الغفار هلال. لا طب ثواني ما يتعلق بالإعراب ده احنا هنتطرق له ولا لا؟ ما هو الإعراب اللي هي الإعراب واللهجات. دي حوالي صفحتين او ثلاثة. ايوه هقول على كده. ما يتعلق بالاعراب الدكتور شال الصفحات دي من 74 لحد هو الدكتور. ايوه هو الدكتور بيتكلم فيها تاني دلوقتي. طب صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. وانا دلوقتي هي المشكلة رقم الصفحة هنا في تغيير. يعني انا فاكر الدكتور ابراهيم انيس حاطط 9 نقاط ذكرهم ورا بعض. امثلة. هم 8 يا دكتور. ثمانية خاص. ثمانية خبر ليس ومن نفية ولعل ومتى وليس وخبر إن وتمييز كم وما لا يسرى أو ما لا ينقرض وما ثمانية خاص. لولا احنا قلنا احنا ممكن زي ما الاخت قالت احنا ممكن نستغنى عنهم. ليه؟ لان المسائل دي عرضت عند الدكتور عبد الغفار والدكتور عبد الرحيم وكان الدكتور برضه قال لي عرضهم كعناوين فقط. تمام يبقى خلاص مش معانا دي يا دكتور عشان انبه يعني على الاخت معانا عشان كده قلنا ممكن نستغنى ايه عنه. تمام ماشي تمام كده بقى ندخل لكتاب تاني. ايوه كتاب القراءات واللهجات دكتور عبد الغفار هلال معانا. أيوة. من 72 ل 78 تفسير حديث اللي هو الاحرف السبعه. ممتاز. ايوه ومعانا من 133 ل 145 من اول عصف الظاهر على المضمر. لا كده احنا متفقين مفيش مشكله بقى. المشكله كلها حتى الكلام دكتور ابراهيم انيس لان انا عارف ان هو كتاب دكتور ثقيل يعني او الكلام فيه محتاج يعني هو بسم الله ما شاء الله لغته عاليه جدا يعني. فبالتالي حطيت عليكم جامد الكتاب بتاع الدكتور ابراهيم انيس لان انا وجدت ارتياح للكلام بتاع الدكتور عبد الغفار وكتاب الدكتور عبد الرحي حتى من التجاوب معاكم في المحاضره يعني. ايوه فعلا جزاكم الله خير. واضح؟ فلذلك ان شاء الله سبحانه وتعالى كده كلام واضح. كلام الدكتور عبد الغفار هلال هم النقطتين دول احنا ذكرناهم حديث الاحرف السبعه وثاني حاجة الأول العطف على الضمير المتصل المجرور. يعني بس يا دكتور احنا نسيب النقطة اللي هي بتاعت إلزام المثنى الألف؟ الألف لأن ديت أصلا برضه دكتور عبد الرجحي عرضها باختصار يعني. طيب كتاب بقى دكتور عبد الرجحي اللي هو اللهجات عشان بس نأكد مع حضرتك في صفحات معانا الصفحة من أول صفحة 32 لغاية 36 صفحة 32 بتتكلم عن اللهجة اشتقاقها. لا ده عبد الغفار مش الرفحي دكتور عبد الغفار ده دكتور عبد الغفار. ايوه سن وتطورا مع 32 اللهجة واشتقاقها مع الاسم ناخد منها نقطتين فقط برضه الكتاب ده ناخد منها نقطتين فقط اللي هما ايه التعريف اللهجة وكيف تتكون اللهجة بس. تعريف اللهجة اللي انا قلتلكم عندكم صفحة كام من صفحة كام لكام حضرتك قلت ان 32 انا 32 36 اللي هو اللهجة واشتقاقها واسباب الانعطاف الصوتي ماشي دي معانا. ايوه والثانية مفيش بقى كده حاجة تانية. وما حضرتك لغيت من 41 ل 51 اللي هي طب 41 ل 51 كان فيها ايه؟ كان فيها اختلاف وقد عزى العقول انشعاب اللغات الى لهجات لعوامل اهمها البيئات الجغرافيه تنوع الظروف الاجتماعيه الاتصال البشري واثاره. خلاص مش مشكله خلاص. ما هو ده الكلام برضه بتاع الدكتور ابراهيم انيس اللي اتكلم فيه تكوين اللهجات. تمام. هو كمان في كلام انشائي كتير قوي كان الواحد بياخد درس قراءة ودرس جغرافيا. ايوه انا قرأت كتير قوي لا مش عايش منه. الله خير. الحاجات اللي حضرتك حدثتها عنها دلوقتي انا هبعتها على الجروب للاخوات عشان يبقى ده اخر تعديل. تمام ممتاز. وانا كمان عشان اضع منهم الاختبار يبقى ما يحصلش لبس يعني بإذن الله. بسم الله خير. وجزاكم إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت.